إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق، وهو الواحد، قل هو الله أحد، وجعل توحيده أعظم الفرائض على الإطلاق، فأعظم معروف في العالم هو توحيد الله، وأعظم منكر في العالم هو الشرك بالله. وكلما كانت البشرية تتعرض للشرك يرسل الله عز وجل رسولا من عنده يعيدهم إلى التوحيد، كما حصل مع قوم نوح. كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم حصل الشرك فأرسل الله نوحا يدعوهم أن يعبدوا الله ما لهم من إله غير، ليس لهم إله غير الله، ما لهم من إله غيره، ليس لهم إله غير الله، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. عباد الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أمرا بعبادته وحده لا شريك له، توحيد. وأول نهي في القرآن: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، نهي عن الشرك. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، كلمة الإسلام، كلمة الإخلاص. لا نعبد ولا نخضع ولا نصلي ولا ندعو ولا نذبح ولا ننذر إلا لله تعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والله خالقنا وخلق السماوات والأرض، والله رازقنا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أفيعبد غيره؟ أفيشرف معه بالعبادة؟ وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، منفرد في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، ليس له شريك ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير، لا خالق غير الله ولا مدبر إلا الله، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. كل العبادات له تصرف، تفرد بالخلق والملك والتدبير، أيدعون معه غيره؟ المتفرد بالثناء والمجد والجلال والكمال والعز والجمال والخير والإحسان والبر والإفضال، لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يكشف الضر سواه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، لا يتصرف في الكون غيره، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. لا يعاونه أحد ولا يحتاج إلى إعانة أحد، ليس لله تعالى شريك، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ولقد عرف إبراهيم ربه فأظهر توحيده وأعلنه، وإذا مرضت فهو يشفيني، فلا يشفي إلا الله عز وجل، هو الشافي، لا شافي إلا هو. ولذلك أيها المسلمون، كان التوحيد هو سر الخلق والأمر، قام الخلق والأمر بالتوحيد، وثبت بالتوحيد، وابتدأ بالتوحيد. وكذا لا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئ بالتوحيد ومنتهي بالتوحيد. والأصل الذي بنيت عليه الملة الحنيفية هو هذا الأساس. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا ملخص دعوة الرسل، هذا أساس دعوة الأنبياء. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل نبي يحذر قومه، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. القرآن يدور على التوحيد، الحديث والسنة تدور على التوحيد. لا تخلو سورة من سور القرآن إلا وفيها تناول للتوحيد، إما بإخبار عن الله وأسمائه وصفاته، أو أمر بعبادته وحده لا شريك له، أو نهي عن الشرك به، أو أمر بطاعة الله عز وجل ونهي عن معصيته، أو إخبار عما أعد الله للموحدين من النعيم والفوز والنجاة والنصر في الدنيا والآخرة، أو إخبار عما يحل بالمشركين من النكال في الدنيا وما سيحيق بهم في الآخرة. وإذا تأملنا السور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة، التوحيد التوحيد كلها موضوعها التوحيد. هكذا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام: إن للتوحيد ثمرات عظيمة، إن هذه الألوهية إذا كانت بتوحيد العبد لربه نقية فهو لا يعبد إلا سيده ومولاه، فإن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولأجلها بعث الأنبياء، ولأجلها قام سوق الجهاد، ولأجلها حقت كلمة الله على جميع العباد. ما ذكر اسمه عز وجل لا إله إلا الله في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند غم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحشا إلا آنته، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره وأعانه، ولا شريد إلا آواه. توحيد الله تكشف به الكروبات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات. توحيد الله تستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات، وهو الذي قامت به الأرض والسماوات، به أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، به شرع الجهاد، به انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، به حقت الحاقة، وبه وقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسط ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، به عبد الرحمن وحمد، وبحقه بعثت الرسل. وعن التوحيد السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام وإليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعاداة، به شقي من جهله وترك حقه. فهذا هالك. عباد الله، فضل التوحيد عظيم، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما هي حال 70,000 أول من يدخل الجنة. تغفر الذنوب بالتوحيد، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أباني. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. حديث صحيح قدسي عن ربنا تبارك وتعالى. التوحيد تفرج به الكربات. ماذا قال ذنون؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توحيد لا إله إلا أنت، إنه يمنع الخلود في النار. ولذلك إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله تعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. إن التوحيد يحصل لصاحبه الهدى والكمال والأمن التام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. السبب الوحيد لنيل رضا الله وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الدين هو هذا التوحيد. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. قبول الأعمال جميعا يتوقف على التوحيد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا اكتمل التوحيد في القلب حبب لصاحبه الطاعة وكره إليه الفسق والمعصية. إن هذا التوحيد يحرر العباد من رفق المخلوقين والتعلق بهم ورجائهم والخوف منهم، ويجعل النفس متعلقة بالله ترجوه وتخافه لا تخاف إلا هو. التوحيد إذا تم واكتمل في القلب يصير العمل القليل به كثيرا، تضاعف به الأجور وترجح به كفة الميزان. تكفل الله لأهله بالفتح والنصر في الدنيا، وكذلك الهداية والتيسير وإصلاح الأحوال. يدفع الله عن الموحدين شرور الدنيا والآخرة. وعندما عم الشرك الأرض ونظر الله إلى أهلها فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. لماذا مقتهم عربهم وعجمهم؟ لشيوع الشرك فيهم. لما جلبت الأصنام إلى جزيرة العرب الذي جلبها عمرو بن لحي الخزاعي أتى بها فنصبها حول الكعبة ودعا الناس لعبادتها، وتكاثرت الأصنام بعد ذلك وغيرت ملة إبراهيم عليه السلام، غير الدين. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم للبشرية جميعا للتوحيد ومحاربة الشرك. حارب النبي عليه الصلاة والسلام عشيرته وقومه وقبيلته، حارب العرب ثم حارب العجم، وهكذا جرد المسلمون الجيوش للجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لإقامة التوحيد وكسر الشرك وإزالته. والشيطان يريد أن يوقع الناس في الشرك، أخذ العهد على نفسه أن يفعل بهم هكذا. وقال الله في الحديث القدسي وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وقع الشرك أول ما وقع في البشرية في قوم نوح عليه السلام، كما قال ابن عباس رضي الله عنه عن الأصنام المشهورة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، قال أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد. حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت، رواه البخاري. قال محمد بن قيس عنه أنه قال كانوا قوما صالحين من بني آدم وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كانوا أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم، رواه ابن جرير. فصارت هذه الأصنام بهذا التصوير على صور الصالحين سلما إلى عبادتها. وكل ما عبد من دون الله من قبر أو مشهد أو صنم أو ضريح أو طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلو. قال ابن عباس رضي الله عنه فلو جاءهم اللعين وأمرهم من أول مرة بعبادتهم لم يقبلوا ولم يطيعوه، بل أمر الأولين بنصب الصور لتكون ذريعة للصلاة عندها ممن بعدهم، ثم تكون عبادة الله عندها ذريعة إلى عبادتها ممن يخلفهم. يعبدون الله عند هؤلاء ليتحمسوا ويتذكروا أصحاب الصور. هكذا يبدأ الشيطان بخطته، ثم بعد ذلك تتطور الأمور إلى الأسوأ، وهكذا يتخذ صاحب هذه الصورة إلها يعبد من دون الله. الشرك خطير، ولذلك خشي إبراهيم عليه السلام على نفسه وعلى ذريته منه، فقال يدعو ربه: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال ابن القيم رحمه الله: التوحيد حساس يخشى على المسلم من خدشه، التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه، فأدنى شيء يخدشه ويجنسه ويؤثر فيه، فهو كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى أثر، وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها، ولهذا تشوشه أي التوحيد في القلب اللحظة واللحظة والشهوة الخفية، فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده وإلا استحكم وصار طبعا يتعثر عليه قلعه. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك، وسدت الشريعة الأبواب الموصلة إلى الشرك والذرائع الموصلة إلى الشرك، حسمت المادة. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يخوف من الشرك ويبين للأمة الشرك الخفي، كما حذرهم من الشرك الجلي والشرك الأكبر والأصغر. ولذلك حذرنا بأن من أشراط الساعة أن تلحق قبائل من هذه الأمة بالمشركين، قال عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. قال: وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. حذرنا من الغلو، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. أخبرنا عليه الصلاة والسلام عن طغاة يعبدون من دون الله، وقال لنا وهو يدعو ربه: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، رواه أحمد وهو حديث صحيح. إذن لا يجوز اتخاذ الأضرحة على القبور، لقد نهى عليه الصلاة والسلام عن البناء على القبر وعن النقش وعن الكتابة وعن التجصيص وعن الإنارة، كل ذلك سد لطريق الشرك والغلو بالمقبورين. لقد جاءت الآيات صريحة وواضحة في عدم دعاء الأموات، الميت إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. قال عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فلا يجوز إذن اتخاذ الأضرحة على القبور، ولا بناء المساجد عليها، وأن يؤتى إليها ليطلب من أصحاب القبر ما يطلب. نهى الله عز وجل عن الشرك، وبين لنا نبي صلى الله عليه وسلم الألفاظ حتى أدق الألفاظ كالقسم بغير الله أنه من الشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهناك في الأمة من وقع في الشرك وأعاد مذهب عمرو بن لحي الخزاعي وبنى الأضيحة على القبور وصار لها طقوس ومناسك، مناسك حج المشاهد هذه القبور والأضرحة عودة الوثنية مرة أخرى، يتوجهون إلى الأولياء والمقبورين بالدعاء والطلب، يا فلان أغثني، يا فلان اشفني، يا صاحب الزمان، يا ولي المدد، ونحو ذلك. من هو المغيث؟ من هو النافع الضار النصير العليم الشافي الرزاق؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الذبح لمن؟ لله. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذلك لا يجوز أن يهدى للميت لا طعام ولا زيت ولا نقود، وهذه من مظاهر الشرك. فماذا حل بالعالم الإسلامي؟ ماذا حل بالمسلمين؟ حسب نشرة المعهد العالمي للإحصاء في فرنسا، وهم يقصون ما عندنا من المظاهر ربما أكثر مما نفعل. يقول التقرير: وصل عدد القبور والأضرحة التي يطاف حولها وتقدم لها القرابين إلى 20,000 ضريح، وهكذا أضرحة منتشرة في أنحاء بلاد المسلمين. حتى قال بعض من رصد هذه الظاهرة إنه توجد في بلد واحد من بلاد المسلمين في إفريقيا أضرحة منتشرة في 6,000 قرية ومراكز لإقامة الموالد للمريدين والمحبين. ومن الصعب أن يوجد على مدار السنة يوم ليس فيه احتفال بمولد ولي يأتون إلى قبره فيقيمون تلك الطقوس. وبعض المقبورين المدفونين في تلك القبور قد يكونون من الصحابة أو التابعين أو الصالحين والأولياء، وبعضهم من المشركين قد عظموهم أيضا. ولا يجوز الغلو لا بنبي ولا بولي، لا بصحابي ولا بتابعي، لا برجل صالح ولا بغير صالح. الغلو حرام، المسألة متعلقة بالعبودية. وقبل نحو من 140 عاما ذكر بعض المؤرخين في دمشق وحدها 194 ضريحا ومزارا يزار أصحابها ويتبرك بها. وفي الأفتانة عدوا فيما مضى 481 جامعا في تركيا، لا يخلو جامع منها من ضريح. وفي الهند أكثر من 150 ضريحا مشهورا يؤمها الآلاف من الناس. وفي بغداد أكثر من 150 مما بني على هذه القبور أضرحة. وفي الموصل أكثر من 76 ضريحا مشهورا. وفي مناطق نائية وقريبة وبعيدة، وهكذا في أوزبكستان وطشقند والجمهوريات السابقة مزارات مزعومة مكذوبة أو فعلا فيها ناس من الأموات من المسلمين يعبد أصحابها من دون الله، وتخترع الأحاديث لبيان فضلها، وأن من حج إلى الولي الفلاني فإن حجته إليه تعدل 20 حجة، ومن اعتمر عند قبره وطاف وحلق تعدل 20 عمرة، زيارة القبر الفلاني يعدل 20 حجة، وهكذا. صارت المسألة منافسة للبيت العتيق، يؤتى صاحب القبر والضريح يلتمس ويدعى ويرجى، يطلب منه النفع والضر والغوث، ومن هو المغيث ومن هو الذي يعبد ومن المستحق للعبادة وحده لا شريك له؟ إنه الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن يصلون عند القبور، يقصدونها للصلاة، والواحد منهم يقف خارج القبة. هكذا ورد في مناسك شركهم: إذا أتيت فقف خارج القبة وارمي بطرفك نحو القبر وقل يا مولاي، ثم انكف على القبر وقل أتيتك خائفا فآمني، وأتيتك مستجيرا فأجرني. وهكذا يعلمون العوام كيف يشركون بالله وتفاصيل الشرك. وهكذا الوثنية تقام مظاهرها ويقال عنها عتبات مقدسة وأضرحة، وما الذي جاء به الإسلام؟ هدم كل ما كان على قبر، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه. لماذا بعثه؟ أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته. إذن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ممنوع البناء فوق القبور والارتفاع عليها، إنه يؤدي إلى عبادتها من دون الله. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له ولا شريك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى. وأشهد أن محمد رسول الله، الرحمة المهداة، البشير والنذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وخلفائه وزوجاته وذريته الطيبين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أنه رسول الله حقا، والداعي إلى سبيله صدقا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، أمرنا بالتوحيد ونهانا عن الشرك، وبين لنا عليه الصلاة والسلام ما نحذر. عباد الله، الابتلاء العظيم عندما يظن بعض الناس أنهم يحسنون صنعا وهم يشركون بالله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. عندما يقال للعام من زار الولي أو الإمام الفلاني أو القبر الفلاني يكتب له بكل ركعة يركعها عنده ثواب من حج 1000 حجة واعتمر 1000 عمرة وأعتق 1000 رقبة ووقف في سبيل الله 1000 مرة مع نبي مرسل، وبكل خطوة تخطوها للقبر ولصاحب القبر 100 حجة و100 عمرة وعدت 100 رقبة و100 حسنة وتحط عنك 100 سيئة، ماذا سيكون موقف هؤلاء الجهال؟ المسارعة. من الذي لا يريد 1000 حجة و1000 عمرة و1000 رقبة وألف معركة شهدها في سبيل الله وألف حسنة وألف، من الذي لا يريد هذا؟ وهكذا تنطلي هذه الأكاذيب على أولئك الجهلة فيعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، يطلبون من غير الله، يلجأون إلى غير الله، يرجون غير الله، يتعلقون بغير الله، يبكون الدموع، إنهم يخشون ويرجون ويخافون. وهذه العبوديات وهذا التوحيد، الخوف والرجاء والمحبة والخشية. أفيصرف لغير الله؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لقد اجتهدوا وسافروا وأنفقوا وتعبوا ونصبوا من أجل القبر والضريح والقيام بهذه الشعائر والطقوس. قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا. ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وإذا حاولت أن تشرح لهم شيئا قالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. هكذا معنى الكلام، أمور تناقض الإسلام وتخالف حتى العقل الصحيح. ألم يأتك نبأ الذين يأكلون بعض عظام الموتى المتساقطة من تجديد المقابر رجاء البركة، ويأكلون العيدان التي في المقابر ويمصونها ويلعقونها وينطغونها، ويقبلون الشبابيك والعتبات ويلحسون، ويأخذون الغبار يستشفون به. وفي إقليم البنجاب بلدة صغيرة في شهر محرم من كل عام يفتح الباب لمدة 5 ليالي، من يستطيع الوصول إلى ضريح بابا فريد الدين يتخلص من الآثام والمعاصي التي ارتكبت في السنة الماضية كلها ويبدأ عاما جديدا. لماذا؟ قالوا: هذا أحد الأولياء والأقطاب، يقال له بابا فريد الدين، منذ أكثر من 765 عاما مات، فبنوا له هذا الباب بناء على رؤية لأحد تلاميذه وبشارة، سمي بباب الفردوس لأنه قد ألهم بأن من دخل هذا الباب فقد أمن عقاب الآخرة، ويسمى الباب باب الجنة وباب الفردوس. وإذا صار موعد فتح الباب احتشد عنده الكبراء والتجار والمرموقون في الناس، ويرفعون الأكف ويدعون ليمنحوا الشرف العظيم. وهكذا تتبادل التهاني ابتهاجا بالذهاب إلى ذلك المكان. ولم ينتهي الأمر إلى مجرد وجود أضرحة للأولياء، بل وصل الأمر إلى أضرحة جواب بالأولياء. ففي إحدى مدن بلاد الساحل الشامي مدخل الفرس التي كان يركبها الولي المغربي لا تزال تزار وتبخر. وهكذا، ما الفرق بين هذا وأكوام من التراب والحجارة والأخشاب والنحاس والحديد المذهب وغير المذهب؟ بل إنه يتزاحم في مولد البدوي على حمار يأتي به دراويش الطريقة الشناوية إلى قبر السيد لندع شعرات من جسمه تصنع منها أحجبة. وهكذا لما اقترب شخصان من بلد ولم يكن عندهما شيء وأوشك على الهلاك ولم يكن لهم إلا حمار، قال أحدهما لصاحبه: سأقتله وأدفنه وتذهب أنت إلى القرية لتنادي أهلها بأن الولي قد مات وهو في الطريق إليكم، فدفناه وأوصانا أن تبنوا عليه قبة وضريحة. وهكذا فعل، قتل حماره ودفنه، وذهب الآخر ليستفزع بهم فجاءوا يهرعون، فبنوا عليه ضريحا وقبرا يزار. وهذا السادن يأخذ من المال الذي يرمى عنده، قبة على حمار، ضريح على دابة. وبعضهم يرى بأن القرى التي ليس فيها أضرحة ليس فيها بركة، ويتندر بأهلها، وأضرحة أخرى فيها صناديق للنذور، وفيها ضرائب حكومية وأموال للسدنة والعاملين عليها نصبا واحتيالا. وقد كان لهذه الأضرحة في التاريخ الإسلامي مواقف في غاية الخزي من القائمين عليها ومن الضلال المشركين. فلما اقترب الجنود الفرنسيون من إحدى مدن تونس فيما مضى في عهد ما يسمى بالاستعمار، واستعد أهلها للدفاع عنها، جاءوا إلى إمامهم يستشيرونه وهو صاحب الضريح، فدخل ثم خرج من الضريح مهرولا يقول لهم: الشيخ ينصحكم بالتسليم. فاتبع أولئك البسطاء قوله واستسلموا لعدوهم. وهكذا عرف الاستعمار الإيطالي وغيره كيف يؤتى المسلمون في تلك الأماكن، فكانوا يتصلون ببعض القائمين على الطرق الصوفية ليقولوا للناس ولأتباعهم مثل هذا الكلام. وهكذا في بعض بلاد الشمال الأفريقي اليوم أيضا أضرحة تؤم ويتبرك بها، واكتشف أن واحد منها كان لراهب نصراني ولم يصدق الناس ذلك حتى نبش القبر وعثر بداخله على الصليب. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. عباد الله، إن أعظم أسباب تخلف الأمة وضعف الأمة هو فشو الشرك فيها. وعندما تتخذ هذه العتبات المقدسة والأضرحة، وعندما يعمل لها الحساب، وعندما تعتبر من ضمن الآثار التي يجب المحافظة عليها، وعندما يستقتل دونها، فما معنى ذلك؟ ما معناه أيها الأخوة؟ ما هو الفرق بين هذا الشرك وشرك قريش؟ ما هو الفرق؟ لا واسطة في هذا الدين بين العبد وربه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهكذا لو قاموا في صعيد واحد فسألوا ربه لو أعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عنده شيئا. ولذلك لابد أيها الإخوة أن نتمسك بديننا، ورأس الدين شهادة أن لا إله إلا الله، وأن نعرف معناها وأن نحبها وأن نحب أهلها. ولا بد أن نقيم التوحيد وأن نربي أولادنا عليه وأن نحذرهم من الشرك. والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخاف ويحبه كمحبة الديان. والله ما ساووهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان. هم لا يقولون هذا الولي خلقنا، لا، فالله عندهم هو الخلاق والرزاق مولى الفضل والإحسان، كما كان قريش يقولون. فإن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولكن هذه تصرف لها العبادات لتقربهم عند الله زلفى بزعمهم. لكنهم تاووهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان، ولقد رأينا من فريق يدعي الإسلام شركا ظاهر التبيان، جعلوا له شركاء والوهم وتووهم به بالحب للسلطان. والله ما تاووهم بالله بل زادوا له حبا بلا كتمان، والله ما غضبوا إذا انتهكت محارم ربهم في السر والإعلان، حتى إذا ما قيل في الوثن الذي يدعونه ما فيه من نقصان، فأجارك الرحمن من غضب ومن حرب ومن شتم ومن عدوان، وأجارك الرحمن من ضرب وتعزير ومن سد ومن تسجان. هكذا إذن يعبد غير الله، وهكذا ترتكس الأمة وتهوي في هذه المستنقعات. عباد الله، لابد أن تكون القضية واضحة جدا لدينا، ولا بد أن تتحد الأمة على كلمة التوحيد، لأنها اليوم تتعرض للغزو من كل جانب. وهؤلاء اليهود يعرضون بآلتهم العسكرية، يخطفون ويقتلون، يحرقون ويعتدون، وهكذا يبغون الفساد في الأرض، يسعون في الأرض ليفسدوا فيها ويهلكوا الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وهكذا يكشفهم الله على حقيقتهم، وهم الذين ادعوا السلام وادعوا طلبه، ولا يزال إخواننا المسلمين في غزة يحاصرون، ولا زال القتل حاصلا فيهم. ومن يستنكر من العالم يستنكر استخدام القوة المفرطة، الذي يستنكر على استحياء يستنكر الاستخدام المفرط للقوة، كأنهم يقولون لهم لا ترموا هؤلاء بقنبلة وزنها طن، ارموهم بربع طن، لا تستخدموا القوة المفرطة. وقد قصفوا عمارة للمسلمين بقنبلة وزنها طن، فذهب من فيها عوائل أسر بأكملها. هذا مذهب اليهود، وهذا ما يفعلونه. اللهم إنا نسألك أن تجعل رجزك وعذابك على هؤلاء اليهود الغاصبين، اللهم اجعل رجزك وعذابك على الصليبيين المحتلين، اللهم اجعل رجزك وعذابك على المشركين الذين ينكلون بالمسلمين الموحدين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، اللهم اضرب قلوب بعضهم ببعض، اللهم اضرب بعضهم ببعض، اللهم اخرج اهل الاسلام من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الامن في بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم من اراد هذا البلد وبلاد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم اجعل هذه البلاد عزيزة بشرعك وتوحيدك، قائمة بنصرة نبيك وقرآنك وكتابك المبين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل التوحيد، أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، واجعل خروجنا من هذه الدنيا على لا إله إلا الله، اللهم اجعلها آخر كلامنا من الدنيا، وفقنا لقولها عندما نلقاك يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تغيثنا يا أرحم الراحمين، اللهم أغثنا برحمتك، اللهم أغثنا برحمتك، اللهم أغثنا برحمتك وفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم، ورحمكم الله.